بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قوله أثقل الصلاة: أثقل اسم تفضيل، وهذا يقتضي أن جميع الصلوات بالنسبة للمنافقين ثقيلة، لكن أشدها ثقلا هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقوله على المنافقين: المنافقين جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المراد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون على عهده عليه الصلاة والسلام هم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويتظاهرون به، ولكن يبطنون الكفر والعياذ بالله. يقول: صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإنما كانتا ثقيلتين لقوة المانع وضعف الدافع. فقوة المانع لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر وقت النوم، فالعشاء أول النوم والفجر آخره، فهو وقت الراحة ووقت السكون. وأيضا ضعف الدافع، لأنهم إنما يصلون رياء وسمعة، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الخير، لأتوهما ولو حبوا، يعني مشيا على الأيدي والركب. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا ثقل جميع الصلوات على المنافقين لقوله أثقل الصلاة، وفيه أيضا ثقل هاتين الصلاتين وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر. وسبب ذلك أنهما وقت الراحة ووقت النوم، ولضعف إيمانهم، لأنهم إنما يصلون رياء وسمعة. وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وقت العشاء يكون فيه ظلمة، وكذلك وقت الفجر يكون فيه ظلمة، فلا يراهم الناس. وعلى هذا فجميع الصلوات بالنسبة للمنافقين تكون ثقيلة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ثقلت الصلاة عليه ففيه شبه من المنافقين، وفيه شعبة من شعب النفاق. بل إن ثقل العبادة عموما على الإنسان نذير خطر، وأن الإنسان يجب عليه أن يفتش نفسه وأن يزيل هذا السبب الذي جعل هذه العبادة ثقيلة عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أيضا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني فلا أعرف طريق المسجد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني سهل عليه وأذن له في التخلف. فلما ولى دعاه عليه الصلاة والسلام فقال: هل تسمع النداء؟ يعني النداء بالصلاة. قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل العمى عذراً في التخلف عن صلاة الجماعة، فكيف بالمبصر الذي يبصر الطريق؟ ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الأعمى إذا لم يتمكن من الوصول إلى المسجد بنفسه وجب عليه أن يستأجر من يقوده إلى المسجد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو أن يستدل على طريق المسجد ولو بوضع خيط أو حبل يستدل به على الطريق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إجابة النداء لمن سمعه، وأن يصلي مع الجماعة. والمراد النداء الذي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة بمكبرات الصوت، لأن مكبرات الصوت تبلغ مدى بعيدا، فالذي يسمع النداء إذا لم يكن هناك موانع ولا أصوات تحجب سماعه فإنه يجب عليه أن يجيب النداء. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، يعني الأذان بالصلاة، فلم يجب، يعني لم يصلي مع الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث أيضا يدل على وجوب صلاة الجماعة، بل يدل على أن من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح إذا صلى منفردا، وهذا عند من يرى أن الجماعة شرط لوجوب الصلاة، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان إذا صلى منفردا لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح. لكن تقدم في أول الباب أن صلاة المنفرد صحيحة حتى ولو صلى، حتى ولو ترك الجماعة لغير عذر شرعي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت في صلاة المنفرد فضلا، فقال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، ولو كانت صلاة الفذ لا تصح لم يثبت عليه الصلاة والسلام فيها فضلا، فدل هذا على صحتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا من عذر، العذر مرجعه إلى الشرع لا إلى أهواء الناس وأذواقهم، فمن العذر الشرعي الذي يبيح للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا سمع النداء المرض، فلو كان مريضا فإن الجماعة تسقط عنه. كذلك أيضا لو كان هناك مطر أو وحل يحول دون وصوله إلى المسجد فإن الجماعة في هذه الحال تسقط عنه. فالمهم أن المرجع في العذر الشرعي الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة هو ما جاء به الشرع في النصوص الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.